أمل الأحرار. يا أبو عبد الناصر بلادي والأمة بحالها بلادي، هو أديني يا ريس بلادي. أمل الأحرار من تأليف إسماعيل عبد التواب وإخراج محمود يوسف. يا سمر يا أبو الزند صعيدي حبك بيجري في وريدي، يا سمر يا أبو الزند صعيدي حبك بيجري في وريدي وبيجري في دم وليدي. ويكل يا ريس بلادي يا أبو عبد الناصر بلادي والأمة بحالها بلادي، هو أديني يا ريس بلادي. عويس عويس اصحى يا عويس، الفجر ده صاحي يا فاطمة صاحي، وانا عيني غفلت ولا جاني نوم؟ معلش يا عويس شدة ونزول. اهو كلام بنقوله يا فاطمة، الحالة كل يوم بتزيد عن الاول، برضه مش هيقدروا يعملوا فينا حاجة. أكتر من كده، أكتر من كده إيه؟ الأرض وخدوها مننا، الجاموسي وعايزين يبيعوها كمان يومين، ومن عارف يمكن يطردونا كمان من البيت ولا من البلد بحالها. وبعدين يا عويس العمل إيه؟ إيه اللي يعمله ربنا هو اللي يكون، هو ربنا يرضى الظلم ده يا ناس؟ إيه؟ بقى قاعد في أرضي أصبح انطرد منه وعايزين يبيعوا جاموستي كمان؟ كان يوم اسود، يوم ما خدت شوية المية من مسجة الباشي. إيه عملوها جريمة، ازاي يعني بقى عويس الفلاح الغلبان شايف ارضي بتموت والمية ماشية جنبيه، واتجرأ وافتح مسقى 400 متر عشان اسقيه؟ ايه حرام ابقى كفرت عملت جريمة؟ كان لازم نستنى لما تستكفى الدايرة هي الاول وبعدين نسقى احنا غلابة، ولا ما نسقيش نروي ما نرويش مش مهم عندهم، المهم دايرة الباشا تروي أرضها على كيفها. ما يعرفوش إن الأرض حياة الفلاح، إذا ماتت مالوش عيش بعد كده. منهم لله البعد. إلا قول لي يا عويس هو أبويا العمدي ما قدرش يعمل لنا حاجة لغاية دلوقتي؟ هيعمل إيه ولا إيه يا فاطمة؟ ده لولا العمدة الحاج عبد الوهاب الله يعمر بيته كانت البلد كلتها اتاكلت من زمان، والله ما كان يفضل فيها فلاح واحد، يفضل له قرات واحد واحد. الله اهو الراجل بيجاهد على قد ما يقدر. معلش يا عويس كل اللي راح هيرجع، ضروري هيرجع، طالت ولا قصري، احنا برضو اصحاب الارض والبلد مش هم، وبرضو ربنا معاني والبلد فيها جنون وحكومه ومصيرنا ناخد حقنا. جرى ايه يا فاطمه؟ تجرى لعقلك حاجه؟ قانون على مين؟ على البشوات؟ على الحراميه النصابين؟ ما احنا بقالنا سنتين واخدين منا الارض ولا عرفناش ناخد من الدايره حق ولا باطل، ويا ريتهم سكتوا على كده، حجزوا على الجاموسه اللي حلتني وناويين يبيعوها. وبعدين يا ولاد ايه؟ يعني هتخليهم يبيعوها يا عويس؟ لا وحياتك انت، لا بعد ما اموت تاني يبقوا يجوا يبيعوها. هتعملوهم ايه بس؟ ما انت لسك بتقول ان ما حدش يقدر عليهم. هجيب لهم فلوس من تحت الارض، ايوه هروح لخالي الشيخ درويش واستلف منه، ايوه لازم اقف قدامهم لحد ما اخد ارضك. كله من الراجل عليه وراس التعبان دي. معلش خليه يفتري هو وسياده، ده مجرم، هم الفلاحين شافوا منه يا ولده شويه، ده وراهم المر والمرار، وكمان ايه عايز يخلع العمده ويتعين بداله. لكن ده بعده، ده الفلاحين وكل البلد بيكرهوه. اهو لو ما كانش عينه على الارض بتاعتني ونفسه يشتريها بالقوه ما كانش راح خبص للباشا عليك وقال له انك سرقت شوية المية من المسجة بتاعته. معليش يا فاطمة معليش، المقدر عجبين لازم تشوفوا العين. ايوه انا ما سرقتش المية، انا خدت منها شوية عشان اروي ارضي، اما غريبة يا اولاد حتى المية اللي جايلنا من البحر بتاعت ربنا يحرمونا منها كمان، ده ظلم ايه ده؟ ما وعيوا ولا استوعوا يا رب. اسمعي يا فاطمة اسمعي، ايوه انا هخطف رجل الحد عم دلوقتي، إذا سأل عنه أبويا العمدة قولي له هو وصل لغاية طنطا عشان يقابل خاله الشيخ درويش، وهو زمانه دلوقتي في مولد السيد البدوي. شله يا سيد يا بدوي، والنبي ما تنساش تقرأ لي الفاتحة هناك يا عويس، وتصلي ركعتين لربنا، وتدعي على الناس الظلمة دول اللي واكلين حقوقنا. حاضر حاضر بإذن الله. أفوتي كاني بعافية دلوقتي يا فاطمة. مع السلامة مع السلامة، ربنا معاك. السلام عليكم يا خالي، ازيك؟ ازيك يا شيخ درويش، وكل سنه وانت طيب. اهلا عويس، اهلا يا مرحب، اتفضل يا ابني استريح. كل سنه وانت طيب يا عويس. وانت بخير يا خالي. زرت السيد يا عويس؟ ايوه الحمد لله، وصليت ركعتين لله ودعيت على الظلمه المجرمين، ربنا ينتقم منهم. كل شيء وله اخر يا عويس. يا ابني عمر الليل ما فضل الليل ابدا، على طول حتما هيبقى له نهار. ليل ايه ونهار ايه يا خالي؟ دي الحكاية ما بين لهاش نهار. قال لو كانت ناوية تمطر كانت غيمت، لكنها لما بتغيم اهي بتنزل على دماغنا احنا بس. اهدى كده وروق امال يا عويس، ايه اللي مضايقك بس؟ حصل ايه؟ حكموا في القضية بتاعت الارض؟ لسه، واذا حكموا يعني تفتكر حعرف اخدها تاني يا خالي؟ امال ده انت تاخدها يا ابني غصب عن عينيك. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا خالي؟ طول ما هم باركين على نفسنا منين هعرف اطول منهم حق ولا باطل؟ اهم كمان عايزين ياخدوا مني الجاموسه اللي حيلتي. ازاي بقى؟ اهو ده اللي حصل يا خالي. بعد ما خدوا مني الارض، حميده فندي نظر الدايره اجر لي حته ارض بدالهي، ومضاني على بياض، مضاني على بياض. قعدت اشقى فيها انا وفاطمه مراتي طول السنه. جيت ابيع المحصول لقيت الراجل علوه بتاع سعاده الباشا جاي ومعاه رجالته، وخدوا مني المحصول كله وقال لي عليك كمان 50 جنيه. بتوع ايه يا ولاد؟ شدني وراه لنظر الدايرة اللي وراني هناك الورق اللي مضوني عليه، وقال لي ان المحصول ما كفاش تمن الإيجار ولازم ادفع لهم 50 جنيه. عجايب. صرخت وزعقت انما ايه، ما فيش فايدة. وتاني يوم لقيت المحضر جاي يحجز على الجاموسة اللي حلتي، وعاوزين يبعوها كمان يومين. وهتعمل ايه يا ابني عويل؟ ما هو البركة فيك انت بقى يا خالي، انا قلت اخطف رجلي لحد عندك واقصدك انت في المبلغ ده عشان بس افك حجز الجاموسة. يا ريت يا عويس يا ابني. ده انت جيت لي في وقت مش مناسب ابدا. انت عارف يا ابني اني فاتح بيتي في المولد وكل فلوسي صرفتها فيه، لكن اقول لك برضو يمكن ربنا يعدلها. انت عايز الفلوس امتى؟ ده كمان 3 ايام هيطب علينا المحضر وسعليه وزفتي دي. خلاص كمان 3 ايام بالظبط يكون المبلغ جاهز. ان شاء الله انا هدبره لك من هنا ومن هنا، وهيكون عندك قبل البيع، وان شاء الله مش هيحصل حاجه، مش هيحصل بيع ولا حاجه باذن الله. يسمع منك ربنا يا عم الشيخ درويش. قوم بينا، قوم قوم نصلي الظهر وناكل لنا لقمه، وربنا باذن الله هيكبر بخاطرك. فرجه قريب. السلام عليكم يا رجالي. سلام ورحمة الله. مساء الخير يا حضرة العمدة. اهلا اهلا يا عويس، حمد الله على السلامة. جيت امتى؟ لساني واصل يا حضرة العمدة. انا سألت عليك، قالوا لي راح لخاله الشيخ درويش في طنطا. ان شاء الله تكون قريت لنا الفاتحة هناك للسيد البدوي. قريت يا عمدة قريت، ودعيت على الظلمة اللي مصين دمنا ان ربنا يخرب بيوتهم. امين يا رب. امين يا رب. ايجوا امين يا رب. طيب يا ابن اشرب الشاي، اشرب يا عويس. من يد من يعدمها. ايه وازاي خلك الشيخ درويش؟ هل بت ما هم البخ في المولد؟ بيسلم عليك والله يا حضرة العمدة. الله يسلمه. لكن انت يعني سافرت من غير ما نعرف، مش كنت تقول لنا يمكن كنا روحنا وياك وتمتعنا بالزيارة؟ إيه ما انت عارف يا حضرة العمدة اني روحت ليه؟ يا سيدي اذا كان على بيع الجاموسة بتاعتك ما تحملش هم. انا اتكلمت مع احمد افندي نظر الدايرة وقال لي اقابل الباشا واترجاه، وهو يؤمر على طول بتأجيل البيع لحد ما ربنا يفرجه او نفك الحجز عنه. وتفتكر ان الباشا هيقبل انه يؤجل البيع؟ ده الود وده هو وسعليه وزفتي بتاعه ده انهم يبيعوه ناني لو قدروا. معلش معلش يا ابني، لما اروح له برضه واخدك معايا يمكن ينكسف ولا حاجه. ده صنف ما ينكسفش ابدا. ايوه هو اللي يسرق ارضك عيني عينك عمره ينكسف يا حضرة العمدة. ما هو قول لي بس هنعمل ايه غير كده؟ إيه. انت عارف وكل الرجاله هم عارفين ان انا لسه راهن كم فدان من ارضي علشان ادفع 300 جنيه لخديجه مرات عمك ابو عبد الله يرحمه، كانوا حيطردوها هي وولادها اليوتما ويسرقوا أرضها بعد ما موتوا جوزي. إيه عارف يا عمد عارف، واني والله مقدر جميلك ده يا ابني. مفيش بينا جمايل، احنا كلنا اخوات، وانت عارف البير وغطاه، والجماعة دول عايزين فلوس. إلا قولي هي الفلوس اللي معك كام؟ يا ريت معايا يا عمدي، ما هو لو كانت معايا ما كنتش سافرت لحد خال الشيخ درويش عشان استلف منه. وما ادكش الفلوس؟ لا والله، فلوسه كلها صرفها في المولد، وهو قال لي انه هيدبر المبلغ باذن الله قبل يوم البيع. يبقى لازم نروح نترجى سعاده الباشا، احسن لو خلك ما قدرش يدبر المبلغ هيبيعه الجاموسه كده ولا ايه يا رجاله؟ تمام يا حضره العمر، كلامك عين الصواب. خلاص من بكرة الصبح نتوكل على الله ونروح الدايرة ونترجاه، بس على الله ما يكونش هناك بوز الإخص عليه والزفت، أحسن يحط لنا فيها فتيل. إيه اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا عمدة. يا عليوه، يا صباح الانوار يا سعاده الباشا، الايد الكريمه عشان ابص. يعني مبطر قوي يا عليوه؟ خير ان شاء الله. خير والف خير يا سعاده الباشا. ايه غيط ولاد ابو عباس تعيشينته كله انحرق عن اخره والمحصول راح كده. برافو عليك يا عليوه. انت ولد مفيش منك. خدام سعادتك ومحسوبك يا سعاده الباشا. اخ بس نفسي تخدمني. عارفك منظر على العمودية، إن شاء الله حكون من نصيبك. أنا عامل ترتيبي في مصر، وبكرة حيطير العمدة ونجيبك مكانه. تعيش لنا يا سعادة الباشا. بس إياك بقى ولاد أبو عباس يعقلوا ويبعونا الأرض، ولا عليه ورجالته يشوفوا شغلهم معاهم. أؤمر سعادتك وأنا نفذ. هم هيروحوا فين من سعادتك ما دام القانون بيمشي وبياخد مجراه؟ أيوة صحيح، إحنا كل حاجتنا بالقانون، الأرض اللي عايزينها بنمضي أصحابها على بياض. ازاي؟ مش مهم، بالذوق بالعافيه. المهم يمضوا، وما دام فيه امضى يبقى خلاص القانون في صفنا. اللي عايز ياجر ارضه برضه لازم يمضي على بياض، وعلينا احنا نحط الشروط اللي على مزاجنا. محدش يقدر يقول لنا تلت التلاته كام. ايوه يا سعاده الباشا. ايوه جري يا غالي. فيه يا صلاح؟ ده حضرة عمده عايز يجامل سعاده الباشا. ده لازم جاي عشان الغيط اللي انحرق ليلة امبارح يا سعادة الباشا. خليه يدخل يا ولد. اتفضل يا حضرة عمدي. صباح الخير يا سعادة الباشا، ادخل يا عويس. اهلا يا عمدة. اهلا. وده مين اللي معاك ده؟ ده خدمك عويس ابو منصور. صباح الخير يا علاوي. ايه ما بتردش؟ احسن يا سعادة الباشا، انا جاي عشان اترجى سعادتك تاجل بيع جاموسه عويس لحد ما يدبر المبلغ المطلوب. وهيجيب الفلوس منين؟ ايه لازم منك يا عمد؟ انا مش هرد عليك يا سعلاوي. ايه قلت ايه يا سعاده الباشا؟ مفيش تاجيل، الجاموسه لازم ناخد ايه وناخد بيته كمان. ايوه ده ولد حرام بيسرق الميه من ارض سعاده الباشا. هذه اللي حرام يا لصوص، وكمان عايزين تاخدوا بيتي؟ طب قسما بالله العظيم اللي حيجي ناحية بيتي انا حقطم رقبته. ايه رايك بقى يا سعلاوي؟ اسكت يا عويس. امال بالساكن جري يا ولد انت، ايه اللي تلقى دي؟ ازاي ترفع صوتك قدامي؟ امشي طبرا. اطلع برا. حاضر اديني خارج، لكن بالله العظيم ثلاثه لازم اروح فيكم في داهيه لما تشوف فين الحرامي فيكم يا رصوص. بتقول ايه يا خل؟ شاهد يا عمده امسكوا يا عليوه، لازم اجلده بالكربار دلوقتي عشان اربيه. لا خلي الحكايه عليا انا يا سعاده الباشا. أجس ليه؟ أيه. عباس كتيف الولد ده. أنا سعلاوي. لا يا إيدي اوعى انت، هو اللي حمد ايده علي يعني حقتله. والله لو ايدك اتمدت عليا بالكرباك لاني طايح فيكم واشرب من دموكم. ايه ده يا سعويس الزين؟ ايوه كده. اسكت اخلص. طب خد خد. اي يا مكرم خد. اي عشان تتعلم الادب وانت بتكلم سيادة. خد خد يا مكرم. يا عويس الزين يا مكرم. يا علاوة على الأدل. معلش يا زمن معلش يا زمن، من فعلك الظالم شمت فيا الخسيس والندل والظالم، فوضت امري اليك يا رب يا عالم،

برافو عليك يا حميد افندي، اهو كده الشغل ولا بلاش. وانت يا عليوه عملت ايه مع عويس؟ هو موجود بره سعاده الباشا. واخبار العمده ايه؟ اخبط دماغه في الحيط ويروح مطرح ما يعجبه، انا خليته هو اللي يبعت لنا عويس. طيب دخل عويس. بس ايه؟ ايه؟ زي ما قلت لك. امرك يا سعاده الباشا امرك. تعال يا جدع انت كلم سعاده الباشا. نعم يلزم خدمه تاني؟ كلم كويس هلا قدام سعاده الباشا. هتعمل ايه يا ولد في الفلوس اللي عليه؟ فلوس؟ فلوس ايه تاني؟ اخدت من الجاموسه اللي حيلتي وقلت ان دي ناقصه من ثمن المحصول. ايوه بس انت عليك لسه ثمن تقاوي وكماوي كنت واخدهم الدايره بكمبيالات. انا سددت ثمنهم الحمد لله. لمين؟ للدايره لحميد افندي، حتى ساله سعادتك. يا سعادتي الباشي انا ليا راجع عند سعادتك بس خايف تكسفني. اكسفك ليه؟ اتكلم، عايز تقول ايه؟ سعادتك راجل طيب وامير وقلبك كله رحمه. ايوه عايز تقول ايه؟ بقول ان عويس كان غلطان لما رفع صوته قدام سعادتك وهو اتربى وما يخلصكش برضه انه يتحبس. امال عايز نعمل له ايه؟ هدفعهم انا بداله؟ لا سمح الله يا سعاده الباشي، بس انا قصدي ان سعادتك تقصت القرشين دول عليه وهو يشتغل بيهم عند سعادتك لحد ما يخلصوا. دول 80 جنيه عليه. معلش يا سعاده الباشا عشان خاطري. مفيش مانع. يلا يا عويس بقى يلا قول لسعاده الباشا متشكر وادعي له. ادعي له؟ ادعي له على ايه؟ خلاص يا عليه من بوكا الجدع ده يشتغل اجير في الدايره وبلاش يخش السجن، ودي تعليمات لحميده فندي يوقف الاجراءات ضده. ايدك ابوس يا سعاده الباشا. انا حوافق على الطلب بتاعك ده بس على شرط. اشرط على كيف سعادتك وكل شروطك ماشيه على احسنها واحد في البلد. انا شايف ان مرات عويس تيجي تخدم هنا في القصر. ايه؟ وهيتساعدوا لحد ما المبلغ يتسدد بدل السجن والبهدله. ربنا يحرسك يا سعاده الباشا، اهو ده العدل ولا بلاش؟ أنا لا يمكن أروح أشتغل خدامة على آخر الزمن في قصر الراجل المجرم دي. حكمتك يا رب. طيب يا فاطمة بلاش بوكا مال. أعمل إيه بس يا أولاد؟ أنا قلت لهم مراتي لأ، لكن العمل إيه؟ العين بصيرة والإيد قصيرة. يعني عايزني أبقى زي اللي اتحكم عليهم بالخدمة في القصر والبلد كلتها بتهرب منهم؟ دي بنت رفاعة أبو مصطفى موتت روحها بعد ما اشتغلت عندهم يوم واحد. اسمعي يا فاطمة. اسمعي، هو الباشا مش قال لي يدفع الدين اللي عليا يعني اشتغل انا وانت بيه يدخل السجن؟ ايوه. خلاص انا هروح اسلم نفسي وادخل السجن. إيه؟ بس بعد ما اخلص طاري وطار الفلاحين من الباشا وبوزو الاخص عليه وده. اعجل يا عويس واهتدي بالله. مهاني يستحيل اقبل انك تروحي تشتغلي خدامه في القصر. ازاي بس يا عويس؟ مساء الخير يا فاطمه. عويس هنا؟ ايوه اتفضل يا حضره العمد. ايه مالكم كفل الشر؟ اتفضل اتفضل استريح يا حضرة العمدة. الله مالك بتعيط ليه يا فاطمة؟ ايه انت زعلتها يا عويس؟ الله مالكم بس ما تفهموني. الباشا المجرم الله لا يكسبه. ايه عمل لكم ايه تاني؟ مش كفاية اللي جرالكم؟ وكان عايزك ليه يا عويس؟ قال ايه؟ عايزنا اشتغل اجير عنده في الارض ومراتي فاطمة تخدم في قصره. اسمعي يا فاطمة. ايوه. انت اخواتك محمد وعلي مش عايشين في مصر؟ ايوه بيشتغلوا عمال في مصر. خلاص انت تسافري مصر وتقعدي عندهم كام يوم لحد ربنا ما يعدلها. قصدك انها تهرب وتروح لاخواتها في مصر يا حضره العمده؟ دي احسن طريقه للبعد عن وش كمال باشا ومن الخدمه في القصر. والله فكري. بس لا يعرف الباشا اني سافرت يقوم يدخل عويس السجن. ما تخافيش الدين، وعويس مستعد يشتغل بيه لحد ما يسدده او ندفعه لهم. ايه بقى بعد كده؟ لكن انا مش موافق. ايه له يا فاطمه؟ ما يهونش عليا سيب عويس لوحده. يا ستي عويس راجل وكلنا حنكون معاه. اطمني يا فاطمه اطمني ما تخافيش عليا، واذا كان على كده يلا لم هدومك عشان تسافر في قطر الفجر ان شاء الله. على بركه الله. يلا وانا بقى هقوم عشان اشوف الرجاله في الدوار، اصلهم عاملين دوشه عشان الفيه اللي عاملها لهم بسلامته سي كمال باشا. قال ايه؟ عايز الراجل يحرق دمه طول النهار في الارض بثلاثة سنين. يا تلات عفاريت ينططوه. سلام عليكم يا اولاد، نشوف وشك بخير يا فاطمه. خد يا عمدي الكشف ده في 45 واحد مش عايزين يشتغلوا في الارض بتاعتني. طب وانا هعمل لهم ايه؟ معرفش. سعادة الباشا بيقول لك دي اخر مرة ينزلك فيه. وبيقول لك ان الرجالة دول اذا ما خليتهمش يشتغلوا ببلاش في العزبة البحرية من بكرة كلهم هيخشوا السجن. ازاي بقى؟ هو الشغل بالعافية. اسمع يا عمدة، كلام كتير مش عايز. وانا كلام منك من السامع. وتفضل بقى روح للباشا بتاعك وقول له انه مش هيقدر يدخل اي واحد من دول السجن، واذا كان بيتهم حد منهم بحاجه زي العادي انا هشهد وياه. انت بتتحدث عن الباشا؟ انا راجل ما خافش الا من اللي خلقني، واذا اتكلمت اكتر من كده هخليهم يدفنوك هنا بالحي. تأدي الكلام ده يا عمده؟ يا غفير حسبه. ايوه يا عمده. يا الله يا توفيق. امر بحاجه يا عمده؟ خلوا الجدع ابو دم تقيل ديه يورينا عرض الكتاب. ايه ده يا عمده؟ واذا فتح خشمه بكلمه كسروا له دماغه وحطوا في ايديه الحديد، والتهمه الاعتداء على حضره العمده. ده امرك يا عمده. امال ايه؟ اما نعمل زيكم شويه. ما العمدة عمل وياك كده ووقف مع الفلاحين ضدنا؟ ايوه سعادة الباشا، الراجل ده لازم يتأدب احسن بعدين يتعبنا خالص. انا مش عارف سعادتك مش عايز تشيله ليه من العمودية وتريحنا منه. ايوه وتتعين انت بداله يا سي علاوي. اصلا انا كل ما اقول لهم في مصر عايز يتغير يقولوا لي ده راجل كويس ونضيف، ويظهر ان في حد في الداخلية سنده. مفيش غير مأمور المركز اللي كنت شيلته سعادتك من 5 سنين، هو دي اللي سنده هناك عشان بقى ضابط كبير في الداخلية. هو مين؟ انا حشيله وحشيل الضابط كمان. اهو كده الهم ولا بلاش. عايز كل ليلة بعد نص الليل تنزل على الارض بتاعته تحرقوها كلها لما تخلوا المحصول بتاعها كله رماد. بس كده الليلة النار هتكون ولعة فيها للجو، ولما يبلغ عنها يبقى لينا كلام تاني مع الحكومة في مصر. هو كده التربية والتأديب ولا بلاش يا سعادة الباشا؟ خلي الفلاحين اللي بيدافع عنهم ينفعوا. يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حضرة العمدة. ايه خير يا ولا؟ خبر ايه؟ دي الساعة 1 بعد نص الليل. النار دقت في أرضك كلها يا حضرة العمدة وخلصت على المحصول. كده يعني عملها كما الباشا هو وعليه. ما تقوم يا حضرة العمدة، قوم تشوف الأرض. أنا لا، عليه العوض ومنه العوض. أنا فاهم الملعوب بتاع الباشا، أنا حخيب ظنه، حخليه يقول حق برقبتي. اسمع يا ولا. أيوة حضرة العمدة. أنت تاخد الرجالة كلهم وياك، خد 50 نفر 100 نفر، خد البلد كله. أيوة حضرة العمدة، أنا هاخد البلد كلها معاي. بس هنعمل إيه؟ تروحوا على أرضي تطفوا النار اللي فيها وتقلعوا كل الدرة المحروقة، وبالليل قبل الفجر عايز الأرض تكون مزروعة زي ما هي الدرة برضو. ازاي حدث العمدة؟ وتقلعوا الدرة اللي في أرض الباشا كله، ويبقى يبلغ سعادته بقى بسرقة المحصول بتاعه عشان تضيع هبته قدام الباشوات اصحابه. يا سلام، والله اني معجب بتفانينك يا حضره العمدة. ومن الصبح عايزكوا تحرسوا كل اراضي الفلاحين، واللي يهوب ناحيته تخوه بالنار على طول. ايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. انا بحلم ولا ايه؟ الله ما تمشي قاعد اعمل لك همه وارضي لن حرقت ولا جرى لها حاجه. هي ولك مني يا كمال باشي. يلا يلا بالعجل يا فاطمة حسن ميعاد القطر قرب. هتوحشني قوي يا عويس. معلش هي شدة وتزول. أنا اللي حاسس في نفسي إني هسيبك لوحدك قدام الراجل الظالم المفتري دي. ما تخافيش أنا أقدر أستحمل كل حاجة. اسمعي، أول ما توصلي مصر إن شاء الله تشد الطلغراف على طول لأبويا العمدة وتطمنيني. ها؟ حاضر. وهم إخواتك هيقابلوكي على المحطة. حاضر يا عويس. يلا يلا بينا نخرج بقى لحد المحطة. ها؟ ربنا يستر ولا حدش من بتوع الباشا يشوفنا. خش قدامي بلاش لكاعي. خش. المتهم حاضر يا سعادة الباشا. تعال يا ولد

أنا من بكرة هنزل مع محمد وحنلاقي شغل بإذن الله. مفيش وظايف خالية. مفيش وظايف خالية. متأسفين مش عايزين عمال. لا توجد وظايف خالية. هي اليافطة دي هتفضل قدامنا لحد امتى؟ لحد ربنا ما يعدلها. وامتى بس هيعدلها؟ فرجه قريب. ما تقوم يا اخي انت هتقعد. استريح شوية بس احسن، انا رجلي استوت من كتر اللف على المصانع. ولا اقولك يلا بينا نستريح في البيت احسن. هو احنا لنا نفس نخش البيت؟ على رأيك. والله لما بشوف اختي فاطمة وانا من غير شغل ببقى هتجنن. هو انت ذنبك ايه بس؟ النهاية يلا يا اخويا نتعكز على بعض لحد ما نروح. احسن انا والشرف المصطفى جسمي مكسر ومهدود من ضغط النهارده. يلا يا ابو حميد هات ايدك يا اسطى علي. هات يا اسطى. ايه بقى بقت مع ايقاف التنفيذ؟ وهي النقابه اللي بتقولوا عليها دي ما عملتلكوش حاجه عشان ترجعكم؟ النقابه ده اللي بيتكلم اللي من دول بيودوه في داهيه ويقولوا ده خطر على الامن. طب والناس الغلابة دول اللي مالهمش إلا ربنا وصنعتهم خلاص يجوعهم؟ ربنا كريم والليل مهما طال لازم الفجر يطلع. اي والله يا أخوي فكرتني بكلمة عويس جوزي. يا ترى عامل ايه يا عويس؟ اديني باشقى ليل ونهار لا رحمة ولا شفاء. كل شيء له نهاية. انت بتقول ايه يا هلا؟ انت مش هتبطل الغلبة بتاعتك دي؟ يلا في الزقوم اشتغل. بطلت ليه؟ لما جتيتي ترتاح شوية. يا نهارك مش فايت؟ ايه اللي انت بتاكله ده يا هلا؟ ما انت شايف اهو. هيكون ايه يعني؟ فراخ ولا لحمة؟ دي حاجات ما بنشوفهاش ابدا ولا نعرف طعمها. وهي الدورة شوية؟ تقدر تقول لي جبت كوز الدورة ده منين؟ من الغير يعني. منين يعني؟ وبتقولها كده ومش خايف؟ ازاي ولا تتجرأ وتاخد كوز الدورة من الغير؟ هي كانت ارضك ولا ارض ابوك؟ ايوه ارضي. ارض اللي انتوا خدتوها مني. ايه؟ ما كفكوش اني بشتغل اجير فيها من غير ولا ملين؟ كمان حته الكوز دوره ما اقدرش اكله منها؟ ايوه محرم عليك انك تمد ايدك على مال غيرك. خلاص ارض اللي مرويه بعرقي ودمي بقت ملك غيري وخيرها متحرم عليا. ايوه عشان كده لازم ترمي كوز الدوره من ايدك وتقوم تشتغل. انا جعان هموت من الجوع يا عم. مالنا صالح يلا سيب الكوز. ماني سايب كده. طب خد قول اهو. والله انت باين انك مش هتسكت الا لما اجيب خبرك واخلص البلد من شرك. ايه بترفع الفاس عليا يا كلب؟ طب خد خد خد خد. يا استاذ كامل. ايوه مدير المصنع بيقول لحضرتك تبلغ سعاده البيه ان الوسطى علي والوسطى محمد نجحوا في الامتحان ومبسوط منهم خالص وعايز ينزل بيهم امر الشغل عشان يستلموا. اتفضل. أيوة. التقرير بتاعهم اهو. طب سيبهولي. اتفضلوا سريعا. متشكرين قوي. فرجت يا عم. ربنا كريم ادينا دخنا لماح فينا عشان نلاقي شغل. اهي خلاص اتعدلت ودلوقتي هنقابل المدير العام وحينزل امر التعيين بتاعنا ونكسر ورا الفقر 100 قلة وزير. بس على الله ما طلعش زي سليمان بيه. هو انت لسه شفته؟ يا سلام ده احنا لو اشتغلنا محمد فاطمة هتفرح قوي. فاطمة بس وليلى وامها وابوها ويتم الفرح. دي حكاية فسخ الخطوبة بسبب رفضك من الشغل خلتهم يدعوا ليل ونهار على الجماعة الاستغلاليين اصحاب المصانع والشركات. والله الدعاء ما بيحق فيهم. اديهم نازلين ظلم في العالم والقانون معاهم بيرفدوا اللي على كفهم ويخربوا بيوت الناس وعاملين العامل ملطشة ليهم. مع انهم من غير العامل ما يسووش حاجة. اسمع ولا تفتكر يعني كده اذا ربنا فرجها هيدونا كل واحد كام؟ قول 9 جنيه. ما احنا اسطوات. 9 جنيه بس؟ معلش اهم رضا من ربنا. اتفضلوا قبل سعاده البيه المدير. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا. مين فيكو علي بقى ومين محمد؟ اني علي وده اخويا محمد سعاده البيه. ما شاء الله ما شاء الله. تقرير مدير المصنع بيشكر فيكم خالص بيقول انكم عمال فنيين وممتازين. العفو يا سعاده البيه. احنا في خدمه سعادتك. استريحوا اتفضلوا استريحوا. انا مبسوط منكم خالص وهعينكم حالا وانا واثق انكم هتزودوا انتاج المصنع. بكل تاكيد يا فندم. يا كامل افندي. افندم اعمل امر تعيين باسم علي ابو زيد ومحمد ابو زيد حاضر. واعمل لكل واحد ما هي 15 جنيه. مبروك يا أسطى علي، مبروك يا أسطى محمد. الله يبارك لنا في سعادتك يا سعادة البيه. إن شاء الله سعادتك هتكون مبسوط منا خالص. أنا متهيأ لي كده، أصلا أنا راجل بحب الشركة اللي أنا مديرها وقلبي عليها خالص، ثم أنا مقتنع إن مهمتي هنا هي حماية مصالح المساهمين ونعم الناس. أيوة يا كامل أفندي، في حاجة؟ واحد برا عايز يقابل سعادتك بخصوص الوظيفتين اللي أعلنت عنهم الشركة. لا لا لا، اصرفوا خلاص، إحنا عيننا فيهم الأسطى علي والأسطى محمد بعد ما نجحوا من 100 واحد دخلوا الامتحان. بس ده يا فندم جايب معاه كارت من حسنين باشا. حسنين باشا؟ هو فين الكارت ده؟ وريه. اتفضل. خليه يتفضل حالا. اتفضل يا أستاذ. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً فتحي بيه، اتفضل استريح يا فتحي بيه. وإزاي سعادة الباشا كده؟ ميرسي، الله يسلمك يا أنكل. قهوة ولا شاي ولا حاجة ساعة؟ لا لا لا، مالوش لازمة، أصلي أنا مستعجل، سعادة الباشا قال لي روح لتوفيق عشان يعينك في الشركة بتاعته. وأنا يعني وارجع لي حالاً يا توتو. توتو؟ أصلي اسم الدلعب بتاعي توتو. اهلا وسهلا توتو بي، اهلا وسهلا. وحضرتك يا توتو بي لك خبره في الميكانيكا؟ اصل الوظائف الخاليه عندنا يلزمها ناس فنيين. لا انا ماليش خبره، انا اصلي زهقت من المدرسه، قلت الخالي حسنين باشا انا عايز اغير مناظر واشتغل، قام اداني الكارت ده وقال لي اجيلك. ده حصل لنا عظيم الشرف يا توتو بي، يا سلام، ابن اخت حسنين باشا يشتغل عندنا في شركتنا. ده مكسب كبير جدا لينا. اهلا اهلا توتو بي. ميرسي. ايه في حاجه يا كامل افندي؟ ده جواب من القرنفلي باشا. القرنفلي باشا ده ليه نص اسهم الشركه، وريني. امال فين اللي جايب الجواب؟ خليه يتفضل حالا يا كامل افندي. هلو توفيق باشا. بونجور إكسلانس. توفيق بيه بس يا ميمي بيه. وإيه يعني؟ هو الباشا كتير عليك؟ وحياتك بكرة عم قرون في الباشا يكلم السرايا ويخليك باشا. مرسي مرسي يا ميمي بيه، اتفضل استريح. إيه يا توفيق باشا؟ الوظيفة بتاعتي خالية ولا إيه؟ طبعا طبعا طبعا يا أستاذ كامل. أفندم. أنت بتعمل إيه؟ أنا بكتب جواب تعيين الأستاذات علي ومحمد. لا لا لا لا لا لا، إلغي إلغي، اكتب جواب تاني بتعيين ميمي بي وتوتو بي. ميمي بي وتوتو بي؟ أيوة. دول هيشتغلوا عمال فنيين؟ عمال؟ ما هو القرار لازم يطلع كده، دول قرايب حسنين باشا والقرنفولي باشا. واسمع. أيوة. اعمل لكل واحد مرتب 150 جنيه. بس الاثنين اللي امتحنوا ونجحوا. دول معلش معلش معلش يا أسطى محمد، معلش يا أسطى علي. امروا علينا بعدين لما تفضى وظائف جديدة، يمكن يكون لكم نصيب. اصلا انا بقى لا مؤاخذه يا ابني ما اقدرش اعينك واسيب قرايب حسنين باشا والقرنفلي باشا من غير شغل. طبعا طبعا يا سعاده البيه، دول احق منا خالص، خصوصا وانت راجل قلبك على الشركه وبتخاف على مصالح المساهمين. امتى بس العامل المسكين يعرف ياكل لقمه عيش في البلد دي؟ امتى يا رب؟ بره بره، اطردوا العمال دول بره. يا رب افرجها بقى يا رب. عدلها يا كريم احسن، دي زادت قوي. ليه امتى الظلم ده يا رب؟ خلصنا بقى يا رب. امتى الليل الطويل ده يطلع له نهار؟ اشتغل يا ولا اشتغل، انا هربيكوا يا كلاب. يا رب يا رب نجينا من الظلم والاستعباد وانصرنا يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. الفجر خلاص يا رجالة، مبروك الثورة قامت خلاص، الليل بقاله نهار، مفيش ظلم بعد النهاردة. الثورة قامت؟ ايوه. النهاردة ايه يا ابو حميد؟ 23 يوليو، فجر الحرية، اليوم اللي كان الشعب كله بيستناه. يا من كريم يا رب، الثورة قامت وتحقق أمل الأحرار. يا